وَصِيَّةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ تِلْكَ حُدُودُ حتى

الأخ وبنات الأخت وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم من فتياتكم المؤمنات ذلك عدوانا وظلما

الله كان عليما خبيرا واعبدوا يَوْمَئِذٍ يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا عصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا يا وَاسْمَعْ وَانْظُرْنَا

ذلك خير وأحسن تأويلا ألم تر إلى فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا

وما يضلون إلا يعدهم ويمنيهم

وكفى بالله وكيلا إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين سبيل

مذبذبين بين ذلك لا الذين يكفرون بالله ورسله وبكفرهم وقولهم

Bye.